إذا كان المرء منطويا على الخير فلن ينضح إلا خيرا، وإذا انطوى المرء على الشر فلن ينضح إلا شرا. شرط الخصومة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافق بخصلته وإذا خاصم فجر. وقديما قالوا احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. يقولون كما قالوا قديما احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. قائله أجزم بأنه لم يجد شرف الخصومة في مخاصم، ولو كان قد وجد شرف الخصومة في مخاصم ما قال هذين البيتين أبدا، لأنه إذا انقلب الصديق الحق عدوا حقا فشرف الخصومة قائم. وأما إذا ما انقلب الصديق عدوا لا شرف عنده في خصومة ولا في غيرها فلم يكن صديقا أبدا، وإنما هو عدو بمرة عدو من أول مرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا خاصم فجر وخرج عن كل عرف وتحلل من كل قيد ولم يبق على صلح لبقيا، وإنما ذهب موليا شاردا ناثرا لا يعول على شيء ولا يلتفت إلى شيء. خصلة النفاق قائمة وميزة النفاق فيه بارزة، والرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على شرف الخصومة. شرف الخصومة، كن شريفا، كن شريفا في حالاتك كلها، كن عبد الله لطيف، كن مستقيم الجنان، كن قائما على صراط مستقيم. شرف الخصومة، ذلك الميت الداب والأمس الذاهب الذي ولى فلن يعود، والذي يلتمسه المسلم الحق اليوم فلا يجد له اثرا ولا عينا بين المسلمين الا من رحم ربك وقليل ماهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصلة المنافق واذا خاصم فجر. انظر الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع بني حنيفة الذين تنبأ منهم مسيلمة بعد، كان منهم قيل من أقيالهم، يعني ملك من ملوكهم، سلطان من سلاطينهم، هو ثمامة بن أثاد الحنفي، كان مسموع الكلمة مستقيما فيهم على سريرة وعلانية، يصدرون عن رأيه ويفزعون إلى مكنون ضميره يصدقهم القول ويسيرون خلفه وهو رافع لوائه. ثمامة بن أثال الحنفي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، كما أرسل إلى سبعة سواه من ملوك العجم والعرب كتبا يدعوهم فيها بدعاية الإسلام، تمزق كتاب النبي وأطال اللسان في النبي وبسطه، ولم يكتفي بذلك فلم يهدأ له بال حتى قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعد العدة لاغتيال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لولا أن كفه في نهاية الأمر عمه فحجب الله رب العالمين عن نبيه شرا مستطيرا وبلاء كبيرا. ثمامة خرج معتمرا، وارسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية تجوب الارض حول المدينة حتى لا تداهم بليل، فاسرت ثمامة وهي لا تعرفه، فما راى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذ خرج من حجرته الى المسجد الا ثمامة مربوطا بسارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال علمتم من أسرتم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا كمامة بن أثال، لنا عنده دم ولنا عنده ثأر بل تارات لا يطفئها مسيل الدماء منه، وإنما هي قائمة إلى يوم يبعثون. ومع ذلك أمر المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يساق إليه من الخيرات طعاما وشرابا، قال أحسنوا إليه. وخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ثمامة ما عندك؟ قال خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ذا ثأر لدي قتل منكم وأراق دماء، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فسل منه ما شئت تعطه. فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه من غد فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه إلى بعد غد، ثم خرج عليه فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك يا محمد، ما تظن النبي فاعلا؟ الشريف ظاهرا وباطلا، الشريف منطقا وجنانا. ثمامة كان شريف الخصومة بمقداره وعلى حسبه. خرج الى نخل بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل غسل الاسلام، ثم رجع الى مسجد النبي الهمام صلى الله عليه وسلم فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. لماذا اخرها؟ لانه رجل شريف خصومة لا يريد ان يجعل للدنية في تاريخه ولا في صفحة حياته مدخلا، لا يعطي الذلة من نفسه وان كان الضمير منطويا على الاسلام، ولكن حسبك ان تعلم ان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وقد سئل يا رسول الله هل يأتي الخير بالشر؟ قال لا يأتي الخير الا بالخير. اطلقوه، حلوا وثاقه وفكوا قيوده، اطلقوه، اذهب راشدا. ويذهب الرجل بطوع ارادته ومحض قراره، يذهب يغتسل غسل الاسلام ثم يعود ثابت الخطو مفور الشباب، يسير على جناحي الشوق والرجاء حتى يقف بين يدي النبي سيد الانبياء فيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قلتها طواعية ورغبة ولم اقلها قسرا ورهبة، وانما قلتها حبا لا خوف فيه ونزوعا الى الله رب العالمين وما يدنيني الى ما يرضيه. يمكي عن حركة حياته وعن صفحة تاريخه الى يوم الدين شائبة يمكن ان تعلق بتاريخه وان تلزق بصفحة حياته، كما تجد اثر الطعام تشمه في اناء لم يحسن غسل. واما هو فيأتي للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول متشهدا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم قال يا محمد ان جندك قد اخذوني وانا ذاهب الى العمرة كما ترى، يعني هل اذهب الى العمرة ام اعود الى بني حنيفة الى اليمامة وكان سيدها؟ فقال بل اذهب فاعتمر ولكن على دين الله رب العالمين فعلمه. وذهب الرجل فدخل مكة ملبيا وهو اول مسلم في امة محمد يجهر بالتلبية في مكة عند عمرة او حج. ثمامة بن أثال الحنفي رضوان الله عليه دخل مكة في وضح النهار يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واجتمع عليه الناس من صناديد قريش، وخرج إليه شاب قد شهر سيفه يريد أن يزفف عليه، فقال: ويحك، هذا سيد أهل اليمامة، سيد بني حنيفة، هذا ثمامة بن أسد، والله لو أنك أجهزت عليه أو أصبته بمكروه لا يأتينا شيء قط من خيرات اليمامة، لا من برها ولا من طعامها حتى نهلك جوعا فدعه. ثم أقبلوا عليه فقالوا: يا ثمامة، صبوت وصبأ الرجل أي غير دينه وانتقل عنه، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم. قالوا: صبوت. قال: لا، ولكن أسلم. الصابئ ينتقل من دين إلى دين، وأنتم على غير دين، فإذا لا يصح أن يقال لغة، لا يصح أن يقال لغة أني قد انتقلت من دين إلى دين، بمعنى أني صبوت. لم تكونوا على دين ولستم عليه، فإذا ليس انتقالا من دين إلى دين ولكن أسلم، وهو أسلوب الحكيم كما يعرفه البلغاء والمشتغلون بهذا العلم الشريف من علوم العربية الشريفة، لغة محمد الشريف والقرآن الشريف جاء به جبريل الشريف من عند ربنا الكريم اللطيف. قال ثمامة رضوان الله عليه: ولكن أسلم، والله يا معشر قريش لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف الخصومة، شرف الخصومة لا تأتي به إلا نفس شريفة، وأما الفجور في الخصومة فهو شيمة المنافقين وشيمة هؤلاء وشيمة هؤلاء العلود، شيمة هؤلاء العلود المفاليك الصعاليك الذين أفلسوا من كل رصيد حي، من خلق مستقيم تنطوي عليه نفس حية، وإنما هي نفس قد أنتمت بين جوانب حاملها يروح ويجيء بها، لا يأتي منها إلا شر ولا يصدر عنها إلا ما يسوء، نسأل الله السلامة والعافية. شرف الخصومة عباد الله كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي به من سار على قدميه رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم طهرنا من النفاق ظاهرا وباطنا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص يا أكرم الأكرمين. اللهم أحينا مؤمنين، أحينا مؤمنين، أحينا مؤمنين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على محمد الأمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، لما خرجت الخوارج يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين، قتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرت التابعي الذي قيل إن له صحبة، وابن الصحابي الجليل خباب ابن الأرت. لما خرجت الخوارج على علي رضوان الله عليه ذبحوا عبد الله ابن خباب رضي الله عنهما، وحازوا امرأته وكانت حبلى متما، فبقروا بطنها وذبحوا جنينها وذبحوها، وذهب إليهم الإمام رضوان الله عليه ومن معه من جند الإسلام الميامين، فلم يبدأهم بالقتال، وإنما وقف وحجج جنده، حجز جنده، وأرسل إليهم أن أخرجوا إلينا قتلة عبد الله بن خباب ومن كان معه ليكون القصاص كما أمر الله رب العالمين. قالوا: كلنا قتل عبد الله ابن خباب. قال: وما العمل إذن؟ قالوا: لو قدرنا على قتلك أنت حتى لقت الناس. أمر الإمام رضوان الله عليه بألا يبادئوا حتى يبدأوا، فبدأوا فأبادهم إلا قليلا منهم نحو 9 لا يبلغون 10، تفرقوا في الأمصار وبدأت تلك النابتة نابتة السوء ما زال نبتها المر قائما إلى يوم الناس هذا. ولما ولى منهم من ولى كان أمر الإمام صريحا، لا تجهزوا على جريء ولا تسقوا منهم شيئا ولا تتبعوا منهم مدبرا. فلما سئل الإمام رضوان الله عليه قيل له: يا إمام، هؤلاء الذين كفروك وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأراقوا الدماء واختلت في أعينهم وفي ضمائرهم الموازين، استباحوا دماء الطاهرين والطاهرات وذبحوا عبد الله ابن خباب رضوان الله عليهما وزوجه وبقروا بطنها عن جنينها فذبحوه، وفي ذات اللحظة أخذ واحد منهم تمرة فلاكها في فيه، فقال له آخر: هي لذمي، هي لذمي لرجل من أهل الكتاب فكيف استحللتها؟ وآخر كان معه صوت فوجد خنزيرا فجلده، ضرب أديمه بصوته فقيل له: كيف تؤذيه وهو لذمي؟ فذهبوا يتحللون الذمي في تمرة وضربة صوت بأديم خنزير ويستحلون دم عبد الله بن خباب رضوان الله عليهما ويستحلون دم جاريته ويبقرون بطنها عن جنينها ثم يذبحونه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما قيل للإمام: كفار هم؟ قال: من الكفر فروا. كفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: هم من المنافقين؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء لا يفترون عن ذكر الله فكيف يقولون من المنافقين؟ شرف الخصومة، شرف الخصومة يجعل النفس دائما متألقة لا تعش العين أبدا مع تألق نفسها. شرف الخصومة يزيل الحجب ويرفع الأستار حتى تبدو الحقيقة كالشمس في رائعة الضحى. شرف الخصومة لا يجعل الخصومة سببا ليفتري الإنسان على البراء ولا ليحمل على الأبرياء ولا ليلوك الكذب بشدقيه كأنما يمضغ العذرة بين ماضغيه وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الإمام: من الكفر هربوا، منافقون هم؟ قال: لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل: فما هم إذا؟ من يقولون؟ قال الإمام رضوان الله عليه: إخواننا بغوا علينا. ما هذا الإنصاف؟ لا يقول إلا من نفس تشبعت بأخلاق الإسلام بتعاليمه، لأن الخلق الحسن هو ثمرة اليقين، ثمرة الإيمان. خلقك الحسن هو حصيلة يقينك، وما أراه في تعاملي معك هو بالضبط مساو لما استكن عليه قلبك من يقين وإيمان. حركة حياتك بسلوكك، منطقك ولسانك، نظرتك وجنانك، حركة حياتك بجوارحك، تعاملك وأخذك وعطاؤك وبيعك وشراؤك، حركة حياتك تساوي بالضبط في دين الإسلام إيمانك ويقينه وما استقر عليه قلبه ومن طوى عليه جنانه. فمكثر ومستقل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول علي: إخواننا بغوا علينا. وهذا رجل يحبه شباب الأمة ويحترمونه، من كل طالب علم أكب على العلم ليله ونهاره وأفنى فيه حصائل أصائله وأسحاره، وأقبل عليه بحشاشة النفس ودوب القلب وحبة الفؤاد. هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. سعى فيه من سعى عند بي برس الجاشنكير. والجاشنكير هو الذي كان يمر على السلطان والحاشية بالطعام يتذوقه امامهم، ثم ينتظر عليه يسير زمان حتى ينظر هل الطعام مسموم ام لا، فان قضى فان الطعام عندئذ يكون مسموما، والا فليأكل السلطان من الطعام هنيئا مريئا، فقد ثبتت براءة الطعام من علة السم. ثم انه عدا على السلطان ابن قلاوون فعزله، واتى العلماء فثبتوا الجاشنكير. وبيبرس الجاشنكير هو غير بيبرس البندقداري الذي تلا وخلف قطز رحمة الله عليه في السلطنة، فهذا سوى هذا. لما عزل السلطان ابن قلاوون الناصر رحمة الله عليه وعفوه، وكان محبا لشيخ الإسلام جدا، وكان الجاشنكير تابعا في العقيدة والنحلة الفاسدة لابن مخلوف من المالكية وأضراب هؤلاء من أصحاب القول بالحلول والاتحاد، اضطهد الشيخ جدا. فلما أتى الله رب العالمين بالناصر وتقرب وقرب شيخ الإسلام رحمة الله عليه منه وإليه، انتحى به السلطان ناحية وأخرج إليه المكاتيب التي كتبها العلماء في السلطنة المغتصبة قبله، وفيها الفتوى بحل دم الشيخ رحمة الله عليه. ويستفتيه السلطان في فتوى وهي: دم هؤلاء حرام أم حلال؟ هل أقتلهم أم أتركهم؟ قال الشيخ: وعلمت أن السلطان يجد عليه في قلبه، لأنهم أفتوا لبيبرس بحل ما صنع، فهو يريد أن يأخذ مني الفتوى ليقتلهم. قال: فجثوت على ركبتي وقلت: هؤلاء أفاضل أهل دولتك، وأنت إن تخلصت منهم وإن قتلهم وإن قتلتهم فلن تجد في الدولة من هو خير منهم أبدا. قال: وما زلت أسكن من تائره وأخفض من طائره حتى استكان ولان وعفى عنهم. يقول القاضي قاضي القضاة وقتها ابن مخلوف المالكي: ما وجدنا أكرم من ابن تيمية، لم ندع سبيلا للإساءة إليه إلا وسلكناه، فلما قدر علينا عفى عنا. شرف الخصومة عباد الله. ولما خرج عليه الدراويش أمام الجامع الأزهر فانتحوا به ناحية وحركوا إلى وجهه كل نعل صفيق وضربوه الضرب المبرح كله، في غفلة من تلاميذته رحمة الله عليهم. فلما فاء التلاميذ إليه وأمسكوا بالضاربين، حجز الشيخ هؤلاء التلاميذ عن الضاربين الذين أوسعوه ضربا وأوسعوه نكالا. فقال له التلاميذ: يا شيخنا، هذا كيف يقول؟ قال: إن كان الحق لله فالحق لله يفعل ما يشاء، وإن كان الحق لي فأنا تنازلت عن الحق لله، وإن كان الحق لكم فخذوا الحق كيف شئتم والحق ليس لهم. فخلوا سبيل الضاربين. شرف الخصومة، شرف الخصومة، لأن المقابلة لا يمكن أن تنطوي عليه نفس مؤمنة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا خاصم فجر، فهذا هو المقابل لشرف الخصومة، فمن لم يكن شريفا في خصومته فهو فاجر فيها، وفيه إذن من النفاق بحسبه. وكفى المرء معابة أن يكون منطويا ولو على خصلة من خصال النفاق. عباد الله، إن هذا الدين محض سلوك، إن هذا الدين تعامل وحركة حياة، إن هذا الدين ليس بكلام يتلى على المسامع ولا يهدر به من الأشراق في المجامع، وإنما هذا الدين حركة حياة، حركة حياة ضابطة، حركة حياة حازمة، حركة حياة حازمة تمسك اللسان وتمسك العين والأذن. أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. والمسيح عليه السلام لما مر على الرجل السارق فرآه بعينيه تدوران في أم راسه، يراه المسيح عليه السلام سارقا ولا يخبره عن السرقة أحد، فقال سبحان الله أتسرق؟ قال والله ما سرق، قال والله ما سرق، قال آمنت بالله وكذبت عيني. قال المسيح آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. هكذا ينبغي أن يكون الأمر عباد الله، ولا بد للمجابهة الخارجية مع قوى الكفر من استعداد داخلي بترتيب أوضاع البيت من الداخل. فإذا كان الداخل هكذا متهرئا كاللحم الذي أصاب الغرق صاحبه لأيام وليال، إذا كان البيت هكذا من الداخل متهرئا، وإذا كان هكذا متداعيا، وإذا كانت الحصون مهددة من داخلها، فإنها عندئذ لا تدافع إلا بقدر ما تدفع. نعم، إذا كانت هذه الأبواب هكذا لا تصد عاديا ولا ترد غاسيا، فقل لي بربك أي شيء يمكن أن تصنعه، إنها عندئذ لا تدافع إلا بقدر ما تدفع، والدفع يسير. فاتقوا الله عباد الله، قووا الأخلاق وحسنوها، استحوذوا على الأخلاق الفاضلة وترفعوا فوق الدنايا، حوزوا الأخلاق أخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تسعدوا وربوا الذرية والنشأ على أخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندئذ فأبشروا بالنصر يأتي من عند الله ذي الجلال صاحب القوى والقدر. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والحمق، ونعوذ بك من الكبر والغرور، ونعوذ بك من الحقد والحسد. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم أحسن إلينا وأجمل بنا وأفضل علينا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، ردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم متعنا بالعدل والإنصاف، اللهم متعنا بالعدل والإنصاف، اللهم ارزقنا العدل والمعدلة، ارزقنا العدل والإنصاف، ارزقنا العدل والإنصاف. اللهم إنا نسألك كلمة الحق يا رب العالمين في الرضا والغضب، نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا. اللهم نقي أرواحنا، نقي أرواحنا، نقي أرواحنا، اللهم نقي أرواحنا، اللهم نقي أرواحنا، اللهم اغسل من الأدران قلوبنا، اغسل من الأدران قلوبنا، اغسل من الأدران قلوبنا. اللهم تقل موازيننا، تقل موازيننا، تقل موازيننا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا. اللهم بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار، أعتق رقابنا من النار. لا صبر لنا على مس النار، فلا تشوي خلقنا بالنار. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وارفع راية المسلمين، ارفع راية المسلمين. اللهم اعز جند المسلمين، اللهم صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين. احفظ عورات المسلمين، احفظ عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين. امن روعات المسلمين، صن عواصم المسلمين من كل كافر ينذير، من كل ملحد شرير. اللهم صن عواصم المسلمين، صن عواصم المسلمين، صن ديار المسلمين. احفظ اوطان المسلمين، احقن دماء المسلمين. عليك بالكفرة من اهل الكتاب، اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم خالف بين قلوبهم، اجعل باسهم بينهم، نكس راياتهم، اجعل تدميرهم تدميرهم. اللهم ادر الدائرة عليهم، أدر الدائرة عليهم يا عزيز. اللهم أدر الدائرة عليهم، أدر الدائرة عليهم. نجي من مكرهم المسلمين. اللهم صن أعراض المسلمين والمسلمات، صن أعراض العراقيات، اللهم صن أعراض الفلسطينيات، اللهم صن أعراض المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها يا رب الأرض والسماوات. هذا عجزنا باد لديك، وهذا ذلنا حاضر بين يديك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم احرس المسلمين جميعا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك عليهم لا يهلكون وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.